لسات القلب مع الراعي الأمين في وسط القديس في أخوان أقص خير في موضع السلام بمنتهى الإكرام بعد أشد الألم في أخوان أقص خير في مسكن التدليم أعطاك الله إكليم ليس له مثيل في أخوان أقص خير ولدت في ظل تذكر اسمك ثاني في قلوبنا كل حين في أخوان أقص خير في زمن دقلديانوس اعترفت بالقدس مؤمن بالرب يسوس في أخوان أقص خير لم تسجد للأوثان وهي وهر الشيطان لم تنكر الإيمان في أخوان أقص خير بكلامك النفيس انتصرت على إبليس طوباك يا قديس في أخوان أقص خير قوي في ثباتك عظيم في شجاعتك اذكر نفط الباطن في أخوان أقص خير صليت لإلهك ذا أرسل لك ملك شجعك وقوك في أخوان أقص خير في محكمتك وعد بمداهج الملوك في أنصب أرسالك في أخوان أقص خير من حلت القيود السفينة أما بالجنود فكانوا هم شروط في أخوان أقص خير عذابك الوالي ضد غاد خيالي سل دمك الغالي في أخوان أقص خير احتملت أشد الآلم طرحوك في نار الحمام قضيت ستة أيام في أخوان أقص خير كنت تسبح الله الممجد في عولك فمن أعدله لك في أخوان أقص خير عظيم في أعمالك حتى في أهوالك الله قد شهد لك في أخوان أقص خير أحضر لك ساحر بدهائه ماهر أعطاك سنة نادر في أخوان أقص خير صليت ورشمت الصليب اتكلت على الحبيب وشاركت بثبات عجيب في أخوان أقص خير اعترى في الساحر أمام الملك الكافر وأخذ إكليلا باهر في أخوان أقص خير في بابونا يوم سبعة شهدت لها شمعة والكنيسة مجتمعة في أخوان أقص خير في كنيستك بقلم كان الناس مجتمعين بسر السجا فرحين في أخوان أقص خير طلبوك بإصرار وقتهم من الأشرار نجتهم من الأخطر في أخوان أقص خير بنقلك البيع إلى بلدات البيعون فهلل وفرح في أخوان أقص خير هذه إحدى الآيات تشهد عظم القوة اذكرنا في الصلوات في أخوان أقص خير اطلب من أجلنا يا شفعنا كلنا من الشر نجينا في أخوان أقص خير نفس واستيرون أعنا أجمعين.